الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة الجديدة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. هنالك كثير من الناس الذين يتتلمذون على علماء، يتخذونهم شيوخا لهم، يقيمون أنفسهم مقام المريدين لهم، يتحدثون عن شيوخهم بما يدل على علو شأنهم عند الله عز وجل، فلا يجدون دليلا على علو شأنهم عند الله إلا أن يتحدثوا عن كراماتهم، عن خوارقهم، عن الأمور المخالفة للشأن التي تصدر منهم، ويجعلون من ذلك دليلا على علو شأن هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء العلماء. والواقع أن هذا المقياس خطأ. ليس الدليل على علو شأن العالم الرباني أن تقع على يديه الخوارق وأن يتسلسل له الكرامات تلو الكرامات، بل هنالك مقياس آخر لعلو شأن الإنسان وقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. وحديث ابن عطاء الله في هذه الحكمة إجمالا يعالج هذه المشكلة. وأنا كما تلاحظون أقول بعض التلاميذ والمريدين يتحدثون عن شيوخهم بهذا، ولا أقول إن بعض الشيوخ يتحدثون عن أنفسهم بهذه الصفات. نحن نحسن الظن ولا ننسب إليهم هذا الأمر، ولكن كثيرا ما المريد لجهله يتحدث عن شيخه وعلو شأنه وقربه من الله وولايته، فلا يجد دليلا يقنع به إخوانه وأصحابه إلا أن يقول إن شيخه إنسان يطوي الفلات في لحظات، نعم، من أهل الخطوة، اتجه من أقصى الشرق إلى بيت الله الحرام خلال لحظات، رؤية هناك. موضوع الطي موضوع مشهور عن الصالحين، وموضوع الخطوات يقال فلان من أهل الخطوة اصطلاح يعني أن الله سبحانه وتعالى يقسم له الآماد المكانية المتباعدة في دقائق يطوي مئات الكيلومترات أو ربما آلاف الكيلوات. فكثيرون هم الذين يتحدثون عن شيوخهم أو عن من يعني يحبونهم من العلماء الأجلاء، فإذا أرادوا أن يبرهنوا على ولايتهم برهنوا على ذلك بالكرامات بمثل هذا الأمر. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الطي الحقيقي لا يتمثل في أن تطوى لك المسافات أبدا. لا يتمثل في أن تكون في بلاد الشام فتطوى لك مسافة ما بينك وبين بيت الله الحرام وإذا أنت في بيت الله الحرام، على أننا نؤمن أن هنالك من أكرمهم الله عز وجل بهذا سابقا وفي هذا العصر أيضا، لكن يا ترى أهذا هو المقياس؟ لا، ليس هذا هو المقياس الدال على قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى أبدا. وإن كان هذا أمرا خارقا يسمى طيا أو خطوة من أهل الخطوة، إلا أن هذا ليس هو الطي الحقيقي الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى. الطي الحقيقي الذي ينبغي أن يشد انتباهك وأن يؤرق فكرك وأن يجعلك تهتم به طي آخر، ما هو؟ أن تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. كلام دقيق وكلام بليغ وذو أهمية قصوى. الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك. ما هي مسافة الدنيا التي تفصلني عن الآخرة التي أنا مقبل إليها؟ هذه المسافة لا تقاس بالكيلومترات هنا، لا تقاس بالأمتار ولا بالأمياز، نعم. هذه المسافة عبارة عن مسافة تحدها حظوظ النفس، رغبات النفس، شهوات، الأهواء، هذه المشاعر المتوضعة في كيان الإنسان هي التي تشكل الحاجز الكبير بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم تشكل الحاجز الكبير بين العبد وبين الآخرة. كلمة الآخرة كناية عن لقاء الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أنظر إلى نفسي فأجدها محشوة بما يبعدني عن الله، حب الذات، هذا الحب الذي يعبر عنه بالأنانية، حبي لذاتي، إذا رأيت من يقدح في علمي، في مكانتي، في مزاياي التي أعتز بها مثقال ذرة أغضب وأقوم وأقعد لذلك وتأخذني العزة، نعم، هذه ظاهرة تشكل جزء من المسافة التي تقصيني عن الله سبحانه وتعالى. أعود فأنظر إلى نفسي ثانية أجد أنني أعشق الدنيا، أعشق المال، أحب المال، وفي سبيل جمعه أغمض العين عن المحرمات، عن الشبهات، عن الآثام، عن الغش، عن الخداع، عن الربا، عن كل ما حرم الله عز وجل، لأن حبك الشيء يعمي ويصل، نعم. هذه الظاهرة تشكل جزء آخر من المسافة التي تقصيني عن الله سبحانه وتعالى. أنا بسبب هذا الحب الذي يهيمن على كيان حب الدنيا، والدنيا تتمثل بأشياء كثيرة، منها المال، ومنها المكانة، الزعامة، المناصب، الرئاسة، كل ذلك دنيا، كل ما ألهاك عن مولاك فهو دنياك كما قال الربانيون. في سبيل هذا الحب للدنيا أغير وأبدل من أحكام الله سبحانه وتعالى وأقع في كثير من المحرمات. يعني خطورة حب الدنيا أين تكمن أيها الإخوة؟ تكمن في نتائجه، ونتائجه هي التلاعب بأحكام الله عز وجل. أنا في سبيل حبي لدنيا أجد أنني مضطر أن أتعامل بالربا، أنبش كلام الفقهاء وأقيم وأبحث وأبحث، ألتقط الأقاويل التافهة التي لا دليل عليها ولا سند لها فأتمسك بها لأبرر لنفسي حظوة دنيوية. كما ترون اليوم، يعني أنا أنظر وأصغي السمع إلى الفتاوى الكثيرة والكثيرة التي تتردد على سمع الناس وأتعقبها لأجل أهي حقا فتاوى نطق أهلها بها خدمة لدين الله أم خدمة للدنيا وللشهوات والأهواء؟ فأبحث وأنقب وأعقب أجد أن المسألة لا علاقة لها باسترضاء الله، وإنما هي دنيا تدفع المستفتي إلى أن يدفع مالا حظوة أمورا أخرى، ومن ثم يأتي من يفتي فيغير دين الله ويبدل أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يجعلنا يعني نشعب الكلام، لأن هذا الكلام صحيح مختصر لكن تحته فروع وكلام كثير جدا جدا. هنالك فتاوى تصنع وتسوق للناس الذين يقيمون اليوم في أوروبا وفي أمريكا، وهذه الفتاوى تجمع اليوم تحت اسم فقه الأقليات. أنا لا أعلم إطلاقا في تاريخ الشريعة الإسلامية أن هنالك فقهين اثنين، فقها لعامة الناس وفقا للأقليات. أصلا كلمة الأقليات لا يوجد لها في قاموس الشريعة الإسلامية. يوجد فقهان، فقه لعامة الناس وفقه للأقليات التي تقيم في أوروبا أو أمريكا. لكن اليوم نجد وننظر إلى الدوافع، وإذا هي دوافع دنيوية، مصالح للمفتي ومصالح للمستفتي. أصبحنا نسمع فتاوى تقول يجوز للمرأة إذا أسلمت أن تبقى تحت سلطان زوجها الكافر. ضرورة. يعني أصبحنا نجد من يقول إن الإنسان الذي يقيم في أوروبا أو أمريكا ويحتاج إلى شراء بيت ليتخلص من دار الإجرة التي يستأجرها يجوز. أصبحنا نسمع من يقول التعامل بالربا مطلقا في بلاد أوروبا وأمريكا جائز لأنه دار حرب. يا أخي أي دار الحرب هذه؟ دار الحرب من الذي أعلن الحرب عليها؟ هي دار أمان وليست دار حرب. مع ذلك الفقهاء قالوا إذا قامت حربا بين دولة إسلامية ودولة أخرى، قامت الحرب، يجوز للمسلمين أن يعملوا الوسائل لاقتناص الأموال منهم، لأن إعطاء المال لهم. الحرب قامت، دماؤهم أصبحت مهدرة، فما ذلك بأموالهم؟ لكن على أن تسلك المسالك التي توصلك إلى أموالهم، لا أن تسلك المسالك التي تعطيهم أموالك. ما الذي يجري اليوم هناك؟ الذي يجري أن المسلمين هم الذين يدفعون أموالهم للبنوك. نعم، يدفعون أموالهم هناك في المصارف الربوية المختلفة. هناك فتاوى كثيرة وكثيرة وكثيرة، منها أيها الإخوة الفتوى التي ربما سمعتموها بالأمس القريب أن هؤلاء الذين يستشهدون في سبيل الله ليسوا بمستشهدين وإنما هم منتحرون. يا سبحان الله يا سبحان الله، تحول الدين الإسلامي إلى كرة كالكرة التي يتقاذفها هؤلاء الناس. هنا بين قوسين أبين لكم من المنتحر ومن المستشهد. المنتحر الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وأعلن عن خلوده في نار الله وسخطه هو الذي يتبرم من حياته فيسلك السبيل الذي يهدف من ورائه إلى القضاء على نفسه، هذا هو المنتحر. أما الإنسان الذي يقاتل في سبيل الله ويسلك في طريقه للقتال في سبيل الله مسلكا يعلم أنه في الغالب لن يعود حيا، لكن هدفه القتال في سبيل الله، هدفه رد غائلة العدوان بقطع النظر عن الوسيلة، هذه الوسيلة ستبقيه حيا أم إنها لن تبقيه حيا، ما دام قصده ليس إعدام نفسه وليس إهلاك نفسه وإنما قصده رد غائلة العدوان، فهذا شهيد، هذا مقاتل، هذا مجاهد في سبيل الله. الصحابة الذين كانوا يقاتلون في غزوة مؤتة مثلا ألم يكونوا يعرضون أنفسهم لقتل مؤكد؟ ألم يكونوا يعرضون أنفسهم وهم يقاتلون في سبيل الله لمغامرة يعلمون أنهم لن يعودوا فيها إلا الهلاك؟ هذا شيء. شيء ثاني، قلنا مرارا لمن سألونا وأجبنا، هذا الإنسان مسلم ويعلم حكم الله عز وجل، ينبغي عندما يقتحم إلى مهلكة في سبيل الله أن يضع نصب عينيه أن الله يقدر أن يخلصه بخارقة من خوارقه، إن الله قادر على أن يحميه بحماية من لدنه، فيقول يا رب أنا لا أريد إلا أن أستجيب لأمرك وأقاتل في سبيلك، وأنت القادر على أن تبقيني حيا، وأنت القادر على أن ترسل إلي حافظة من لدنك تحميني من كل سوء. ما قال إن هذا منتحر، لكن عندما تأتي الأوامر من الغرب لا بد أن نطأطئ لها الرأس في الشرق. نعم. إذن أقول أيها الإخوة، طي المسافات التي تقربك إلى الله لا تتمثل في مسافات تقاس بالكيلومترات ولا بالأمتار ولا بالأميال، إنما الطي الذي يقربك إلى الله أن تطوي المسافات الشاسعة التي تحجبك عن شهود الله عز وجل. حب الدنيا كما قلت لكم، حب المال من مظاهر هذا الأمر، حب المال يوصلك إلى هذا الذي نتحدث عنه. من ذلك العصبية للذات، العصبية للجماعة، من ذلك الاستسلام، استسلام الإنسان لغرائزه، شهواته، آوائه الجانحة. وربنا عز وجل ابتلى الإنسان بحواجز بينه وبين الله عز وجل، شهواتك، غرائزك، أهواؤك، معروف أنواع هذه الغرائز، لا داعي إلى أن نفصل الحديث عنها. شيء ابتلانا الله عز وجل به هي المحنة التي جعلت الإنسان أفضل من الملائكة، الملائكة ما ابتلوا بنفوس ينبغي أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ليبعدوها عن ما بينهم وبين الله، لكن نحن الذين ابتلينا بهذه النفوس والأهواء. كيف يكون الطي الذي يقربك إلى الله؟ أن تطوي هذه المسافات. قلت جزء منها حب الذات، جزء منها حب الدنيا، حب الشهوات، حب الأهواء. جزء منها ملاحقة الغرائز والشهوات التي تعرفون، هذه هي التي تشكل المسافة بعيدة والطويلة الواسعة التي تحجز العبد عن ربه سبحانه وتعالى. فمتى يكون الإنسان متقربا إلى الله؟ إذا بذل كل ما يملك من جهد في سبيل أن يطوي هذه المسافة بينه وبين ربه عز وجل. لا تضع نصب عينيك أن تطوى المسافات بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يعني بينك وبين بيت الله الحرام أن تكون من أهل الخطوات، ولا تتحدث في هذا أبدا بشكل من الأشكال، ولا تتباهى بمثل هذه الأمور. رأيت في كتاب البرهان المؤيد لسيد الشيخ أحمد الأولياء والصالحون ستترون من كراماتهم كما تستتر، هكذا يكون الصالحين، وليس الولي هو ذاك الذي بين مريديه ذكرهم برسول الله، ذكرهم بكذا، ذكرهم بأنه يحيط، ذكرهم بأنه يفعل ويفعل. ومع الأسف إن تشيع وتذيع تذاع نعم أقاويل الكرامات بشكل عجيب وغريب جدا. لا أقول أن هؤلاء الشيوخ هم الذين يروجون لأنفسهم الحديث عنها، لا لا، نحسن الظن، لكن تلامذتهم ربما هم الذين ينقلون ويبالغون ويكذبون ربما بهذا الشكل. على هؤلاء المريدين أن يعلموا أن هذا ليس مقياس قرب إلى الله عز وجل. نعم، بل قال العلماء رب رجل يذهب من أقصى العالم النائي عن بيت الله الحرام فيقطع المسافات الطويلة والطويلة ويدني نفسه ويتعب نفسه لرؤية بيت الله عز وجل، يظن أنه بهذا العمل الذي عمله قد نال حظوة كبيرة وقربا من الله عز وجل. هذا دليل من الأدلة على أنه نال هذه الحظوة إذا كان المدلول موجود بين الجوانح، لكن إذا كان المدلول غائب هذا الدليل مثل وعاء فارغ، مثل صندوق يحمله الإنسان يظن الرائي أنه مليء بالجواهر لكنه صندوق فارغ. ما هي قيمة الصندوق الفارغ؟ ذهابك إلى من هنا إلى بيت الله الحرام صندوق، انظر إلى ما في داخله، ذلك هو المقياس، ولا تنظر إلى ظاهر حملك لهذا الصندوق. المهم في التوجه إلى بيت الله الحرام أن يكون توجهك عنوانا عن تخلصك من الدنيا التي كنت مستغرقا فيها. ما معنى ذهابك من هنا لتطوف ببيت الله؟ ما معنى ذلك؟ لا سيما وأنت تبدأ فتحرم وتخلع هذه الثياب وتعلن بالتلبية والإحرام، ما معنى ذلك؟ هل المراد أن تقطع مسافات لتصل من بيتك إلى تلك البنية وتطوف بها؟ لا، هذا عنوان. ما المضمون لهذا العنوان؟ المضمون أن يكون سيرك هذا ترجمة لسيرك النفسي، ترجمة لقطعك ما بينك وبين الله من المسافات، فكأنما أنت في كل خطوة تخطوها إلى بيت الله، لو أننا افترضنا أنه يذهب ماشيا مثلا أو بواسطة الأداة الناقلة، في كل ساعة من الساعات أو في كل لحظة من اللحظات تدني نفسك بمقدار ذلك إلى الله، وتحصي نفسك بمقدار سيرك هذا عن شهواتك، عن أهوائك، عن رغائبك، عن دنياك التي استعمرتك واستعبدتك. نعم، عندما تصل إلى بيت الله الحرام وقد تخففت من أثقالك التي كانت تحجزك عن الله سبحانه وتعالى، عندئذ تتلقى الترحاب من الله، وعندئذ تدرك لذة الطواف ببيت الله سبحانه وتعالى. لكن تصور إنسانا يتجه إلى هذا البيت العتيق يقطع المسافات الطويلة بالطائرة أو بالسيارة أو بأي الوسائل، ومهما قطع وجاوز فالدنيا لا تزال من قلبه، لا تزال المسافة بينه وبين الله هي هي. قربك من الكعبة ماذا يفيدك؟ دنوك من بيت الله الحرام وقد قامت نفسك بشهواتها أهوائها مغرياتها لذائذها متعها حاجزا بينك وبين الله عز وجل، ماذا يفيدك؟ نعم، المهم وأنت تتجه لتطوي الأرض إلى بيت الله الحرام وتطوف به أن تعلم أنك تتجه إلى الله، ولكي تعلم أنك تتجه إلى الله حقا ينبغي أن تخلع الدنيا عنك، ينبغي أن تخلع أهواءك شهواتك رغباتك دنياك حبك للمال حبك للأهل والأولاد، ينبغي أن تحصي ذلك كله عن نفسك شيئا فشيئا كما تبني المسافة بينك وبين بيت الله سبحانه وتعالى. هذا معنى ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. إذا أيها الإخوة، نحن كلنا نعاني من سجن سجننا أنفسنا فيه. هذا السجن يتمثل في ماذا؟ في هذه الحواجز التي تحيط بنا وتبعدنا عن مولانا وربنا سبحانه وتعالى. حب الذات، نعم، هذا الإنسان عن الله، حب الدنيا، حب الحياة والأهواء والغرائز، جوانحنا هي التي تشكل المسافات البعيدة والطويلة جدا بينك وبين مولاك سبحانه وتعالى. عندما تبذل الجهد الذي تملكه لتذيب هذه المسافة بينك وبين الله، بحيث تنظر فتجد أن الدنيا التي أمامك ذابت ذابت ثم ذابت ثم اضمحلت وزالت، إن نظرت بعينك رأيت نفسك كأنك واقف في عرصات القيامة، وإن تأملت بقلبك رأيت نفسك بين يدي الله حيثما ذهبت يرقبك. مهما فعلت هو مهيمنا عليك مقبل إليك يرى خطرات نفسك، تحس بهذا. عندئذ الدنيا صحيح أنت تعيش في الدنيا وأنت تعيش عمرك الذي لا تعلم كم بينك وبين الموت باق منه، نعم، لكنك في الواقع قد طويت كل المسافة التي بينك وبين الله، أصبحت دنياك وراء ظهرك. هذا هو الطلس الذي ينبغي أن يبذل الإنسان كل ما يملك من جهد في سبيله، هذا هو الطي الحقيقي. وأصحاب رسول الله هذه هي كرامتهم التي كانوا يعتزون بها في نفوسهم. لاحظوا حديث حارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، يوم رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث، يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر يا حارث، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ أرني الدليل على أنك قد قطعت مسافات ما بينك وبين الله التي كانت تمثل حاجز نفسك. نعم، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفس الدنيا. نعم، وكأني فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني بعرش ربي باردة، وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله قلبه. هكذا يكون قطع المسافة، هكذا يكون الطي. لا تنتظر أن تطول مسافات المكانية أمامك. أبدا، ليس هذا عنوان قربك من الله عز وجل، ولكن اطوي ما بينك وبين الله من الحظوظ النفسانية كما طوى حارث بن مالك الأنصاري نفسه التي كانت الحاجز الحصين بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، عزفت نفسي عن الدنيا. من منا عزفت نفسه عن الدنيا؟ والله بينك وبين أن تعزف نفسك عن الدنيا لحظات، ولا أقول دقائق، لحظات. ما هي هذه اللحظات؟ هذه اللحظات أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الولي، هو المعطي، هو المانع، وهو الضار، أن سعادتك بيده، وأن شقاءك بيده، وأن خيرك منه، وأن عطاءك منه. إذا علمت أن الله هو مولاك وأن خيرك وسعادتك بيده، إذن فلسوف تتجاوز الأسباب إلى المسبب، ولسوف تتجاوز السواقي والجداول إلى النبأ. نعم، عندئذ ستقفز رأسا فتتعلق بالله سبحانه وتعالى. ثم أنت اليوم في الأحياء، غدا، بعد غد، بعد سنة، 10 سنوات، 20 سنة، راحل إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما ترحل إلى الله عز وجل لن يصحبك في رحلتك إليه ولا شيء، لن يصحبك في رحلتك إليه إلا إيمانك به، حبك له، تعلقك به فقط، وما عدا ذلك سيتخلى عنك. طيب، لماذا لا أتخلى عن من سيتخلى عني؟ لماذا؟ أنا أعلم أن دنياي بكل ما في هذه الكلمة من معنى لن ترد عني غائلة في قبري، لن تدافع عني يوم القيامة إطلاقا، لن تسعدني هذه الدنيا إطلاقا إطلاقا. إذا غاب المسعد وابتعدت عن هذه الدنيا ستتخلى عني. طيب، ما الذي يبقى معي؟ الله. إذا لماذا لا أتخلى عني بعد قليل؟ هذه هي فلسفتي عن الدنيا. وهكذا يكون مع ذلك، أتتصور أن نفسك عن الدنيا سيجيرك الله، سيزجك الله في مهلك؟ متى كان هذا شأن ربي عز وجل؟ الباري سبحانه وتعالى يزيد العبد الذي يتجه إليه إكراما، يجعل الدنيا خادمة له، لأنه نفض يديه منها واتجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يأمر الدنيا أن تسعى وراءه، أن تكون خادمة له. يظن العبد المسكين أنه إذا أعرض عن الدنيا ونفض يديه عنها جاع وافتقر وأصبح بحاجة يعني إلى السند وإلى المعين. لا، هذا شأن من نسي الله، هذا شأن من ذهل عن أن الله سبحانه وتعالى هو مولى المؤمنين. ذلك بأن الله مولى المؤمنين وأن الكافرين لا مولى لهم. رسالتنا في الحياة فيما يتعلق بالطي أن نطوي هذه المسافة بيننا وبين الله، والمتمثلة في حضور النفس، نركلها من طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. عندئذ تعيش في الدنيا، تتقلم فيها كما يتقلم الآخرون تماما، ولكنك وأنت تتقلم في عمارها تكون دائما مع الله، وأنت تتقلب في غمارها تكون في نفسك وفي تصورك وخيالك، تتحرك في عرصات القيامة تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. كل آت قريب، هذا كلام منطقي. كل ما في شيء اسمه بعيد وقريب، كل أمر نسبي. كل آت اعلم أنه قريب، وستعلم ذلك عندما يأتي. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم يرى الإنسان الجاهل عندما يتأمل فينظر في نفسه أنه شاب لم يتجاوز عمره العشرين، إذا بيني وبين الموت مسافات طويلة، فلأمتع نفسي بحبوبها وإلى آخره. نعم هذا خيال ينأى عنه العلم. الواقع ما الأمر لذلك؟ أولا لا تعلم متى يأتي حينك، لا تعلم. ثانيا افرض أنك عشت 20 و50 و60 سنة، عندما تطوى هذه السنوات تلتفت إلى الماضي تجد أن هذه السنوات كلها عبارة عن ساعات، عبارة عن ساعات. الزمن عبارة عن ما يشبه المطاط، نعم، تقصيه بيديك كذا تجده طويلا، تتركه تجد أنه أصبح قصيرا جدا. العمر لا قيمة له، لكن متى ألقيت حبالك فوق سنوات حياتك إلى الله واتجهت بآمالك إلى مولاك بين يديه، الدنيا التي بينك وبينه شيء بسيط. أنا أيها الأخوة قصة شاب كان يخشى هذه الدروس. عندما كنا نزال نلتقي في مسجد سنجقدر، شاب كان يأتي إلى هذا الدرس بالدراجة، يجلس ويحضر ثم يذهب. بعد حين افتقدته، عرفت أنه قضى لحظة. يوم من الأيام على دراجته وقع ميتا وهو في ريعان العمر. محل الشاهد أن أهله عثروا في جيبه على ورقة كتب فيها وصيته. شاب في أول عمره لم يخطف بعد الثمار التي يطمح الإنسان لقطفها، يقول لأبويه لقد هداني الله عز وجل إلى الحق فتمسكت به، لقد عرفت أن هذه الدنيا تافهة وأنها زائلة، كل ما أرجوه لنفسي أن يرضى الله عني وأن ألقاه وأن يراه، وأنا أوصي أهلي بأن يسيروا مسيرتي وأن يسلكوا مسلكي. لاحظوا أيها الأخوة، هذا إنسان طوى الدنيا الشاسعة الواسعة مما بينه وبين الله عز وجل، وفي ريعان الأمر مسافة الدنيا طويلة لا تزال بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن أصبح الطويل كالقصير بالنسبة لما بينه وبين الله. مراقبتك لله تزيل بعد ما بينك وبين الله، ذكرك لله يزيل هذا ظاهر كله. نعم لماذا لا نكون كهذا الشاب؟ والشيء المؤلم أن أحدنا يكون قد طوى شبابه وأمضى كهولته ربما وقطف حظوظ نفسه، ولا تزال نفسه في مرحلة الصبا، لا تزال نفسه تطمح به إلى ما كانت تطمح إليه أيام شبابه، لا يزال نعم يتخيل المسافة الطويلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة كبيرة جدا جدا. وأصعب من هذا أن نجعل من ديننا أداة أخرى لرغباتنا وشهواتنا وأهوائنا، يعني نجعل من ممارستنا لديننا وسيلة من وسائل دنيانا، وسيلة من وسائل شهواتنا وأهوائنا واتباع غرائزنا. هذه مصيبة المصائب. نعم يعني كثيرا ما مثلا نتخذ من درس من هذا الدروس أداة من أجل الشهرة، نعم أدرس ثم أخرج فأجد حديث الناس عن هذه الدروس إذا أنتشي، وأشعر بنشر بالغ وأبني لنفسي مكانة عالية. ماذا صنعت؟ جعلت الدنيا مطية ذلولا لشهواتي وأهوائي. أقوم ببعض أوامر الله عز وجل من أجل أن أجمع المال، أصدر الفتاوي المطلعة حسب الطلب من أجل الأمور الدنيوية، من أجل الحظوظ الدنيوية، أصبح الدين هو الدين. لا يمكن أن يكون حاجزا بين العبد والرب أبدا، لكن عندما أتخذ الدين مطية لرغائبي وشهواتي يصبح هذا الدين مزيفا، يصبح عاجزا بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ويصدق علي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن العبد يوقف بين يدي الله يوم القيامة فيقول له الله عز وجل: لقد أعطيتك مالا فماذا صنعت به؟ يقول: يا رب أنفقته في سبيلك. كذبت، إنما أنفقته ليقال عنك كريم، وقد قيل فقد أخذت أجرك. كذلك يؤتى برجل أتاه الله عز وجل علما فيسأل، يقول: يا رب علمته الناس. يقول: إنما علمته ليقال عنك عالم، وقد قيل فقد أخذت أجرك. وهكذا هذا دين حسب الظاهر، لكن رب دين يستخدمه الإنسان لدنيا، وهذا من أصعب الأمور ومن أسوأ ما يقع فيه الإنسان. إذا نعود إلى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الطي الحقيقي أن تطلع عنك، يعني أن لا تصبح الباب وبين الله يعني مكاني والعياذ بالله البري، لكن دنياك بمعنى رغائبك شهواتك حبك للذات حبك للمال التي كما كنا نتحدث الآن هي التي تحجزك عن الله عز وجل، إذا أزحتها عنك فهذا هو الطي. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. كيف تكون الآخرة أقرب إليك منك؟ عندما تقف أمام شهود الله عز وجل ترقى إلى مستوى وحدة الشهود تنسى نفسك، لا تبقى لذاتك ظاهرة، تذوب نفسك، يعني معنى كلمة أنت تنتهي، ومن ثم فأنت لا تجد نفسك، تجد الآخرة، تجد نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، ولا تجد لنفسك ظلا بحيث وإلا رؤيتك لنفسك حجاب بينك وبين ربك. وحدة الشهود التي في كثيرا من الأحيان بالمناسبات نتحدث عنها هذا هو معناها. من شدة نسيان الإنسان للدنيا، من شدة ذكره لله عز وجل، كلما رأى ظاهرة من ظواهر الكون قرأ فيها صفات الله عز وجل، رأى فيها الله عز وجل، وصدق عليه ما قال أبو بكر: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. نعم، كل شيء يذكرك بالله. في هذه الحالة أنت نسيت نفسك، زهلت عن كيانك، فأصبحت الآخرة أقرب إليك منك أيضا، والحمد لله رب العالمين.